لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. هذه التمائم المسمى عند الناس بالخطوط التي تكتب وتجعل في جلود ويخاط عليها وتعلق في أعناق الصبيان أو تجعل تحت وسادة ونحوها، يزعمون أن ذلك يدفع عنهم العين ويدفع عنهم أذى الجن. وهذا فيه التفصيل الذي ذكره هذا الإمام. فمن قائل من أهل العلم إنه إذا كان المعلق من القرآن فهو مرخص فيه، وإذا كان من غير القرآن فهو من الشرك بالله عز وجل. ما معنى المعلق من القرآن؟ يعني إذا كتب بهذه الورقة شيئا من كلام الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا بعض السلف رخص فيه وبعضهم لم يرخص فيه. لما؟ لأن عموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التمائم والتولة شرك، فهذا عموم. وأيضا سدا لذريعة ما هو من صريح الشرك، ولأنه قل من يسلم ممن يكتب مثل هذه الحروز وهذه الخطوط أن يجعل فيها شيئا من الشعوذة والدجل ونحو ذلك، فلذلك سدا لذريعة الشرك، لأن الشرك الأكبر، ومنه ما هو أصغر ومنه ما هو وسيلة إلى الشرك. فهذه الخطوط التي تكتب وهذه التمائم التي تعلق من وسائل الشرك التي ينبغي النهي عنها، ولو كانت من القرآن. ولذلك إذا لوحظ في كثير من هذه الخطوط ونظر فيها، وإذا فيها من الكتابات التي لا تقرأ وفيها من ألوان الكتابات، يعني من ألوان الكتابات، تجده يكتب في سطر لونا وفي السطر الثاني لونا آخر وهكذا، أو تجده يكتب آية من القرآن ويجعل بعد ذلك أحرف لا تقرأ. وهذه باصطلاح مع الشياطين ومع الجن يفعلها من يفعل هذه الأشياء، حتى ولو كتب آية من القرآن فتجده في أول الورقة أو في آخر الورقة يكتب أحرفا لا تقرأ ولا يدرى ما هي. أو تجد بعضهم إذا كتب الورقة ولو كانت من القرآن أو من السنة يجعل فيها من أعضاء الحشرات من رجل أو رأس ونحو ذلك، كل ذلك من التقرب للشياطين. وبعضهم يلطخ فيها ولو أنه دم يسير لا يحس به من ينظر إليه ويشاهده، دم يجعله في الورقة من دم هذه الحشرة من ذباب ونحوه، كل ذلك من إرضاء الشياطين والتقرب للشياطين. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يمنع من ذلك سدا للذريعة، ولما يفضي إليه هذا العمل، ولأنه قد يؤول به إلى الشرك، ولأنه من تعلق القلب بغير الله. وأيضا ولو أنه كان من القرآن فإنه إذا علق على الصبيان امتهن، فتجد الصبي قد يدخل فيه معه إلى الحمام وقد يبول عليه وقد يجعل تحت وسادة ونحو ذلك، يحصل له من الامتهانة والذل، وهو من كلام الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم رحمهم الله: حتى ولو كانت هذه الحروز وهذه الخطوط من القرآن فإنه يمنع منها لهذه الأمور الثلاثة. ولذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم منع من التمائم في عصر النبوة، في عصر التوحيد، في عصر يعرف الشرك من ضده، يعرف التوحيد من ضده، وكيف بهذه الأزمان الذي لا يؤمن من وقوع الشرك، ولا يؤمن ممن يفعل ذلك من الجهل بالتوحيد. فإذا كان في عصر النبوة وفي زمن التوحيد الصافي في عصر الصحابة رضي الله عنهم كرهوا تعليق القرآن، كرهوا التمائم من القرآن، وبعضهم منع منها، فلأن يمنع فيما بعدهم من الأزمنة والقرون من باب أولى وأحرى. وهذه التمائم كما تقدم شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين، فالأظهر في هذه المسألة أنه يمنع عن تعليق التمائم، وينهى عن تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. ولو فتش المسلم ونظر في مثل هذه الخطوط لوجد ما يكدره ويحزنه من الشعوذة ومن الخرافات ومن الكتابات التي لا تقرأ، ومن شرط الرقية أن تقرأ وأن تكون باللغة العربية، كيف وهو قد يتعلق القلب بها، لأنه يوجد من الناس من إذا كتب له هذا الخط أو جعل له هذا الحرز فإنه يتعلق قلبه به ويظن أن الشفاء في هذا الخط، وأنه لو فقد هذا الحرز أو ضاع منه هذا الحرز أو ضاعت منه هذا التميمة أنه يرجع إليه مرضه، وأنه يصيبه ما يصيبه من العين، فيكون هذا من تعلق القلب بغير الله، والتفات القلب لغير الله. وهذا ينافي ما خلق له العبد وما أوجد له العبد، إنه خلق لأجل أن يسلم قلبه لله وأن يوجه وجهه إلى الله. فالحكمة من خلق الخلق هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهي الحكمة الشرعية الدينية، أن يسلم قلبه لله وأن يوجه وجهه إلى الله، تكون رغبته لله، وتكون إنابته إلى الله، وتكون خشيته من الله، ويكون رجاؤه لله جل وعلا. وأما النوع الثاني وهي الرقى، لأنه قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى هي التي تسمى العزائم، وأن يرقاه أن يقرأ شيئا من كلام الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفث على نفسه أو ينفث عليه غيره، وهذه مرخص فيها ولا بأس بها بشروط. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني في الرقية، فالرقية مرخص فيها وجائزة، ولكن بشروط: الأول أن تكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن تكون باللغة العربية، فلا يرقى أحد أحدا بشيء لا يقرأ بشيء لا يعلم ولا يعرف ولا يدرى ما هو، إن هذا من المنهي عنه، بل لا بد أن يكون الراقي يرقى من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك باللغة العربية، أي يدرى ما يقول ويعلم ما يقول ويعرف ما يقول، خوفا من أن يتلفظ بكفر أو بشرك أو بتقرب إلى الشياطين والجن ونحوهم. والثالث من شروط الرقية أن يلتفت القلب إلى الله، وألا يلتفت إلى الراقي ولا إلى الرقية، وأن يعتقد أن الرقية سبب، وأن الشافي هو الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله عز وجل هو الشافي، ولذلك كما جاء في الحديث: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. وكما جاء في الحديث الآخر: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. فهذا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الرقية، فهذا دليل على جوازها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم كيفية الرقية، ولكنه يسأل ربه الشفاء ويسأل ربه أن ينزل الشفاء على هذا المصاب وعلى هذا المريض. فإذا كانت الرقية بهذا النوع فهي لا بأس بها وجائزة، وتركها أفضل، لأن التداوي شيء والرقية شيء آخر، فالتداوي مباح والرقية تركها أفضل. فإن قال قائل: إنها من التداوي، قيل: نعم، ولكن التداوي بالأدوية المباحة شيء مباح ولا كراهية فيه، وأما الرقية وطلب الرقية من الغير فإن تركها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إن قيل: فهناك فرق في الرقية؟ قيل: نعم، إذا كان يرقأ نفسه فلا كراهية فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقأ نفسه ويقرأ بالقواقل وينفث في يديه ويمسح بدنه وجسده، هذا عند النوم، وفي بعض الأحيان عندما يتأثر من شيء فكان يفعل ذلك. وكانت تقرأ عائشة وتنفث في يديه ويمسح على بدنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في نفسه ويقرأ على نفسه فلا كراهة فيها، وإذا كان يطلب من الغير أن يقرأ عليه وأن ينفث عليه، فالأفضل تركها وفعلها جائز ومباح، ولكن تركها أفضل. فهناك فرق بين ما يفعله المسلم في نفسه وبين ما يطلبه من الغير وبين التداوي. فالتداوي بالأدوية المباحة جائز، لأنه ربما أن القلب ما يلتفت كالتفاته إلى الراقي، لأن المشاهدة من الناس أنه إذا ذهب إلى الراقي والذي يقرأ على الناس أنه يلتفت قلبه إليه وأنه يعظمه ويحبه، بحيث أنه يظن أنه هو الذي له نوع من الشفاء وأنه ببركته نزل عليه الشفاء. فلذلك كان ما كان فيها من الكراهة، بخلاف ما لو قرأ على نفسه، يعني كأن ينفث في يديه عند النوم يقرأ القواقل أو يقرأ فاتحة الكتاب وينفث في يديه حينما يقرأ ويمسح بدنه. فهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ولا كراهة في ذلك. لهذا تعلم الفرق هذا في الأشياء الواضحة التي من الكتاب والسنة والتي تقدم شروطها، حصل يكون فيها هذا التفصيل. التداوي بالأدوية المباحة جائز ولا كراهة فيه، وكون المسلم يقرأ على نفسه وينفث على نفسه لا كراهة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وأما الطلب من الغير فهذا جائز، ولكن تركه أفضل، لأنه يكون في القلب من الالتفات إلى هذا الراقي، وهذا شيء مشاهد من بعض الناس يظن أنه ببركة هذا الرجل أو ببركة صلاحه أو ببركة تقاه شفية. فلذلك ينبغي للمسلم أن لا يجتهد في رقية نفسه، فإن فعل وطلب من الغير فلا بأس في ذلك، ولكن أخذ الكراهة من ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم بال70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وذلك بتوكلهم على الله عز وجل. فهذه الرقية الجائزة. وأما الرقية الممنوعة المنهي عنها فإنها بالأدعية التي لا تعرف ولا يدرى ما هي، أو بالكتابات التي لا تعرف ولا يدرى ما هي، فإن هذه منهي عنها، لأنه ما يعلم ما يقول ولا يدرى ما يقول، سواء كان يقرأها أو يكتبها، فكل ذلك مما يجب أن يعلم ويعرف. فسواء يقرأ بنفسه أو يكتب في ورق فلا بد من معرفته ولا بد من قراءته، فإنه ربما أنه يكتب شيئا من الشرك أو يكتب أو يقول شيئا من الشرك أو يتلفظ بألفاظ من الشرك أو يكتب كتابة للشياطين أو يكتب بأسماء شياطين ونحو ذلك. فلذلك لا بد أن تكون الرقية باللغة العربية، سواء كانت مكتوبة أو مقروءة، فإذا لم تكن كذلك فالأولى اجتنابها واجتناب من يفعلها. فإن من الناس من يقرأ ولكنه يقرأ بأشياء لا تعرف ولا تعلم، ومن الناس من يكتب في ورق ولكنها خطوط ملتوية وكتابات لا تقرأ. وإذا كانت هذه حاله فإنها تجتنب، لأنه ما يدرى ما هي. فالشياطين يكون بينهم وبين بعض الإنس اصطلاح في بعض الكتابات وفي بعض الأحرف يلغونهم بها، حتى ولو كتب آية من القرآن فلربما أنه يكتب في آخر الكتابة كاف، أو يكتب في آخر الكتابة عين، أو يكتب في بعض الكتابة شيء رمز، رمز لما اصطلح هو والجن والشياطين عليه. هذا شيء معروف قد ذكره أهل العلم رحمهم الله، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك وأن يتفطن لهذا وأن يحذر كل الحذر من الشرك ووسائله. أما أسرع دبيب الشرك إلى من غفل عنه وأعرض عن التوحيد، وما أقرب قسوة القلب وإعراضه عن الله والتفاته إلى غير الله، إذا غفل المسلم عن ذلك فإنه حينئذ يلتفت إلى غير الله ويصعب عليه رجوعه إلى الله. إذا تعلق قلبه بمثل هذه الأشياء، إذا تعلق قلبه بمثل هذه الأشياء فالمسلم يحذر. وكل كتابة لا تقرأ أو فيها كتابة ولو كانت تقرأ، وبعض الكتابات لا تقرأ، فعليه أن يحذر من يفعل ذلك، إنه كما تقدم حتى لو كتب الفاتحة من أولها إلى آخرها، ولكن يجعل رموز كتابات تكون بين الأحرف أو تكون في آخر الكتابة أو تكون في أول الكتابة، كل ذلك رموز وطلاسم يكتبها من يفعل ذلك عن قصد وعن غير قصد. من الناس من هو معروف ونعرفه ومنا وبنا، ولكنه جاهل من العوام، وقد تصدى للكتابة وقد تصدى للرقية، وظن الناس أنه يحسن وهو لا يحسن، فقد يقع في الشرك وهو لا يشعر، وهو لم يقصد الشرك ولكنه لا يدري ما الشرك ولا يعرف الشرك. ومن الناس من هو يقصد ذلك ويتعمد ذلك، فهو رأس في هذا الأمر، فهو رأس في هذا الأمر، وقد رغب في الشرك ورغب في استخدام الشياطين. والنوع الكثير من الناس من هو عامي لا يدري ما الشرك، لا يعرف الشرك من ضده ولا يعرف التوحيد من ضده، ولا يدري ما هذه الأشياء، وإنما يقلد، يريد شيئا من المال، يريد شيئا من المال، يريد أن يأخذ أموال الناس ويتكسب في هذه الخطوط وهذه الحروز وهذه التمائم وهذه الرقية، وهو يريد مالا ولا يدري ما الشرك وما غير الشرك، ولا يعرف ما يضر وما لا يضر، ولا يدري ما هو ممنوع وما هو جائز، وإنما يريد هذا المال بأي وسيلة كان، عياذا بالله من ذلك. فهذه الرقية منهي عنها. وأما الكتابة التي في الإناء ويصب عليها ماء وتشرب، فهذا ورد عن بعض السلف، فلا بأس في ذلك كما ذكر عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه هي الرقية الجائزة والممنوعة، فعلى المسلم أن يفرق بين ما هو جائز وبين ما هو ممنوع، وبين ما هو مستحب وما هو مكروه. وأما التولة فهو شيء يصنعونه، يزعمون أنه نعم رؤيا اللي خاطب الجن فهو مشعوذ، الذي يخاطب الجن فهو مشعوذ، لأن الشياطين ما تخدم أحد والجن ما تخدم أحد إلا لغرض ما، وهو أن يذبح لهم أو أن ينذر لهم أو أن يسجد لهم أو أن يجعل عملا لهم، وهم ما يخدمونه إلا لأمر ما من الأمور، سواء كانت ظاهرة أو خفية، سواء كانت ظاهرة في الكتابة أو خفية فيما بينهم، فأن يذبحوا لهم أو ينذروا لهم أو يفعلوا ما يفعلوا من ذلك من هذه الأشياء. وأما التولة فهو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا ضرب من السحر وهو من الشرك بالله، لأنه طلب لنفع لجلب نفع أو دفع ضر من غير الله عز وجل. ولذلك كان هذا من السحر وأيضا هو من الشرك، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى، وعلمت التفصيل في ذلك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فإن قيل فلما فصلتم في الرقية دون التميمة ودون التولة، قلنا نص الحديث على التفريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فدل على جواز الرقية الجائزة، وأنه خص منها الدليل ما خلا من الشرك. يعني هذا حديث ابن مسعود فيه العموم، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال قائل فلما لم تقولوا بأن هذه الأشياء كلها من الشرك؟ كنا نقول إنها من الشرك، ولكن خص الدليل ما خلا من الشرك من الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، يعني من رقية المنحوث الذي نسميها نحاته، لا رقية أنفع منها ومن العين والحمى، وهي اللدغة وهي القرصة، فأنفع ما تكون الرقية في هذين الشيئين في العين والحمى، فدل هذا الحديث على جواز الرقية. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، يعني إذا التفت القلب إلى شيء من الأشياء فإن الله عز وجل يكله إليه، ومن وكله، وإذا وكل الله العبد إلى شيء من المخلوقات فقد هلك وخسر وضاع، ولأنه كما جاء في الدعاء يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فإذا التفات القلب إلى غير الله يضر في القلب ويضر الإنسان في عقيدته ومعتقده، فعلى المسلم إذا عمل سبب من الأسباب أن يتوجه بقلبه إلى الله، وأن يسأل الله عز وجل، وأن يعتقد أن هذا الشيء سبب، وأن الشفاء من عند الله، كما جاء في الدعاء في دعاء الرقية: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ولذلك إذا رقي المسلم أو عمل ما عمل من الأشياء الجائزة والمستحب والجائزة المرخص فيها، فعليه أن لا يلتفت بقلبه إليها، وإنما يلتفت بقلبه إلى الله عز وجل. وهذه هي حقيقة الإسلام وحقيقة العبودية لله، أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، بل العبادة كلها لله. إياك نعبد وإياك نستعين، أي في جميع أمورنا في جميع أمور ديننا ودنيانا، سواء في طلب رزق أو في طلب شفاء أو في أمر ما من الأمور، فإياك نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه الأشياء هي أسباب، والله عز وجل يجعل فيها ما يجعل إذا أراد، ولكن إذا تعلق القلب بغير الله والتفت إلى غير الله وكل إلى هذا الشيء، ومن وكله إلى الله إلى ومن وكله الله إلى شيء من المخلوقات، فإنه لا يفلح ولا يربح ولا يحصل له الشفاء. ولذلك جاء أيضا في حديث آخر ما ذكره المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن رويفع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعل الحياة ستطول بك. وهذا علم من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأطلع على ذلك. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بل